وأصلح جميع المسلمين، وانصر إخوتنا في مصر، وانصرهم في تونس، وانصرهم في كل مكان. اللهم انصر إخوتنا في ليبيا لإسقاط هذا الطاغوت الذي يسمى القذافي. اللهم سلط عليه سيف انتقامك، هذا المجرم، هذا السفاك لدماء المسلمين. اللهم أرحنا به عاجلا غير آجل. اللهم أرح الأمة من هذا الطاغوت ومن أمثاله من طواغيت حكام العرب. وصلى الله على حبيبنا محمد. نحن دائما مع سيرة الحبيب، صلوا على الحبيب. ونحن دائما مع صد المشركين لدعوة النبي، نتعرض دائما للمواضيع التي اعترض فيها المشركون على رسول الله عند بداية الدعوة. والمواضيع هي ألوهية الرحمن، والثانية الكفر باليوم الآخر، والثالثة الريبة في رسالة الرسول، والرابعة الشك في القرآن. وقد تحدثنا عن مجموعة من الشبه التي كان يلقيها المشركون لصد الناس عن القرآن، هو شعر، هو سحر، هو، إلى أن وصلنا إلى الآخرة، وهي: وقال الذين كفروا لو نزل هذا القرآن جملة واحدة. الله تبارك وتعالى، قلنا أيضا، أبطل هذه الشبهة. فلو أنزل الله تعالى القرآن جملة واحدة لكان من العسير على الأمة أن تبني هذه الحضارة. إذن فكان رد القرآن على هؤلاء المشركين أن إنزال القرآن منجما حسب المواقف وحسب الأحداث إنما هو لجملة من المقاصد. المقصد الأول ذكره الله، قال: ولنثبت به فؤادك. فكان لابد للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى القرآن آيات آيات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان ينزل على القرآن كان يتسرع، يتعجل، يقول الله سبحانه: ولا تعجل بالقرآن قبل أن يقضى إليك وحيه. نحن علينا جمعه في صدرك، ونحن علينا أن ترتله كما أنزل، ونحن علينا أن نبينه. فلماذا العجلة؟ إذا فهذا تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، كل آية تزيده ثباتا وعلما ويقينا وعملا. وهو أيضا تثبيت لأمة رسول الله. وقد ذكرنا في الأسبوع الماضي أن الطفل الصغير إذا قرأ القرآن وحفظه على نعومة أظفاره ولم يدخل إلى جوفه قبل القرآن أي شيء، إنما أدخل القرآن، فقد راعى واسمه راعى برمجة الله لعبده. فالله برمج هذا العبد حسب فطرة تتلائم مع القرآن، فهو روح والقرآن روح. فإذا ملأ العبد روحه بروح الله لن ينحرف، سيثبت. ولذلك يعني عندنا احنا الآن واحد هجوم كبير على مسألة تعليم أبنائنا القرآن وهم على نعومة أظفارهم، وهناك دعوات كبيرة تريد من الأمة أن لا تدخل أولادها الكتاب. كاين الآن حرب حتى على بناء الكتاتيب، كل شيء داروا الروض تدخل ولدك يقريوه له الإنجليزية صغير، ويقريوه له الفرنسية وهو صغير، وهو لا زال على فطرته النقية، فتنحرف فطرته، لأنه ما غاديش يقرأ غير لغة، يقرأ اللغة بحمولتها الحضارية. فهو يقرأ اللغة وما تحمله من أفكار ذلك القوم ومن ممارسات، فهو يحرفها. فلو أنك احترمت برمجة الله لعبده لكانت الأمة ترى أن من واجبها أن تدرس وتعلم القرآن لأبنائها أول ما يعلم للأبناء، تحفظهم القرآن، وبعد ذلك خليه يقرأ الجغرافية ويقرأ اللغات ويقرأ كل شيء. بعد ذلك لا تخاف على عبد ملأ جوفه قرآنا منذ نعومة أظفاره. فهو لتثبيت هذه الأمة، القرآن لتثبيت الأمة. سيد سب عنده الدكتورة وما قارش آية، ما يعرفش يتوضى، صوت عذاب على أمته، تجده يحارب ديننا. أصحاب اليافطة البيضاء المتخرجون من الجامعات المعجمة ألسنتهم، المعجمة قلوبهم، وهم يحملون أسماء عربية، أبناء أسر عربية. من الذي جعلهم هكذا؟ إنه انحراف في تربية الأبناء ومخالفة منهاج الله تعالى في التربية، أو اللي بغيت تقولوا خلاف ما أراد الله تعالى من برمجة هذه الأمة منذ اللحظة الأولى. إذا هذا تكلمنا عنه فوت لتثبيت قلب النبي، ولكن لتثبيت شكون في الحقيقة؟ تثبيت الأمة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد ضمن الله له تثبيته، والله يعصمك من الناس، إنما قوله ليثبت به فؤادك، هذا نوع من الخطاب لكي يسميه أصحاب الأصول الخاص الذي يريد يراد به العام، يعني الخطاب خاص لمحمد لنثبت به فؤادك أنت، ولكن المراد هو لتثبيت أتباع محمد، فالخطاب خاص لمحمد صلى الله عليه، والمقصود هو أمة رسول الله من بعده. الله. ثالثا من مقاصد إنزال القرآن منجما مفرقا حسب الأحداث، قول لي وهو التسلية عن نبينا وعن حملة الدعوة، لأن الأنبياء والدعاة هم أشد الناس بلاء، لأنك إنما تخاطب البشر، والبشر هو مجموعة من العادات والأفكار والقيم والعقائد، فلن لأن تحمل الجبال على ظهرك فتنقلها إلى مكان آخر أهون من أن تجابه الإنسان وتغير ما بعقله وقلبه. فتغيير خريطة الأرض وتحويل الجبال إلى أراض منبسطة أيسر من تغيير عقلية إنسان واحد وتغيير عقيدة إنسان واحد. ولذلك سيعترض الدعاة إلى الله تعالى والأنبياء من قبلهم، سيعترض هؤلاء الدعوة، يشوهونها زيد، يحاربون أهلها زيد، يقتلون أتباعها زيد، يسجنونهم، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك سجن، يقتلوك قتل، يخرجوك ينفوك من الأرض، هذا سلاحهم. ولذلك فإن الله تعالى يسلي بهذا القرآن قلب محمد صلى الله عليه وسلم، أي يذهب عنه أحزانه. يقول له أنت أبطر حينما يموت إبراهيم، أي لا عاقب لك، وأن دينك سيموت لمجرد أن تموت، فأنت لم تخلف ذرية من بعدك تحمل هذا الدين. يقول سيد ربي إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذا الذي يبغضك، هذا الذي يعاديك ويلقبك بالأبتر، أي الذي لا عاقب له لا ذرية له، هو الأبتر، هو الذي لن يكون له عاقب، سيدخل أولاده الإسلام ويكونون من أتباعك يا محمد، وهو لن يذكر أبدا، لكي يسموه الوليد بن المغيرة، ولد خالد بن الوليد من أتباع رسول الله، يدافع عن النبي، الوليد بن الوليد من أولاده من أتباع رسول الله، شكون هو الأبطر؟ الآن الوليد هو الأبطر، لا يذكر إلا لا يذكر في الدنيا إلا ملعونا، وأولادهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه تسلية الله لنبيه. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، فوقش نزلها سيدي ربي ليسلي على قلب النبي حينما كان يطوف في ساحة المعركة بعد أحد، وجد عمه حمزة أسد الله وأسد رسوله وسيد الشهداء مقتولا، وقد جدع أنفه وبقر بطنه واستخلصت كبده، فلاكتها هند وما ازدردتها ثم لفظتها، فلما رأى ما حدث لعمه وما قام المشركون بتمثيل جثة عمه وقف وأقسم قائلا: والله لئن أمكنني الله منهم لأمثلن بسبعين رجل منهم. يمثلون بعمه، ألم يكفيهم أنهم قتلوه يمثلون به؟ لئن أمكنني الله في قابل الأيام لأمثلن بسبعين منهم. فأنزل الله تعالى يقول له: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. مثلوا لك بواحد إلا بغيت مثل غير بواحد على السبعين. شو في قمة غضب النبي، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، نوري لك ما أحسن، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. أما في حقك ماشي غير ولئن، ما يبقاش خيار أمر، واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إذا مكروا خلي مكرهم لله، الله يمكر بهم، ما تديرش أنت أصبر، إنك تحمل رسالة فاصبر، والرسالة لابد من تضحيات لكي تفتدي بها، لابد من أن تضحي من أجل الرسالة، اصبر، هذه طريق، هذه طريق. واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ولا تستعجل، ولا تستعجل. فهي تسلية للنبي، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قال. الله لم يودعك، لم يتركك أبدا، ألم يجدك يتيما فآوى، أي تسلية هاتي يذكره. خفت سيدي ربي غادي يتركك، لو تركك لتركك وأنت يتيما لا أحد لك، ألم يجدك يتيما. شو هالكلام، شو كأنه يربت على كتف حبيبي صلى الله عليه وسلم، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهذا، وجدك في قوم ضالين فهداك إلى لمن، أنت كنت موحد وعمره ما سجدت، لماذا هداك، لمن هداك، هداك إلى المنهاج الذي به تخرجهم من الظلمات إلى النور، ووجدك عائلا فأغنى بتزويجك خديجة. شو ألم نشرح لك صدرك. سيدرب ايش قال سيدنا موسى، ايش قال سيدنا موسى سيدرب، قال له ربي اشرح لي، هو اطلب ما سيدنا النبي قال له ألم نشرح لك صدرك دون أن تسألني. سيدنا موسى بقى ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة، لا ربي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك، رفعنا لك ذكرك. هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل ما يصيب النبي من حزن إلا وينزل القرآن لكي يسلي على النبي، أي يمسح عنه همومه وأحزانه، وهو تسلية للمؤمنين من بعده. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة، إذا جاءك الذين يؤمنون فقل سلام، أبلغهم سلاما من الله. القس كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث ويحدث أصحابه عن النار، فبكى الصحابة، فجاء جبريل من عند الحق قال السلام يقرئك السلام ويقول لك لما تخوف أصحابك، بشرهم اذكر لهم رحمة الله تعالى، يعني اذكر اذكر عقاب الله وعذابه، لكن لا ينبغي أن يخرج الناس فقط وقد ذكرت العذاب فقط، اذكر رحمة الله أيضا. إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة، وش ربي كاش اللي يفرض عليه شي حاجة، تعالى الله، وكو كتبها على نفسه، كتب على نفسه الرحمة يجعلها للمؤمنين. فآيات كثيرة تسلي المؤمنين، وليس هنا مجال للتوسع فيها، فقد ذكرت بعضها في الجمعة الماضية. رابعا، من مقاصد إنزال القرآن، وهو زيدس قلنا إن شاء الله أن يحفظ، أن يسهل حفظه. فكلما تنزل آية إلا وتجد صدرا يعيها، ثم هذا الصدر الذي وعاها ينقلها إلى آخر، وهذا الذي وعاها من هذا ينقلها إلى آخر، وإذا بالقرآن المستور ينتقل إلى الصدور، فيتحقق في الأمة كما مدحها الله في الإنجيل والتوراة فقال أصحاب محمد صدورهم أناجيل. صدورهم أناجيل. يا الرحمة يا الرحمة تحمل في جوفك القرآن. كاين اللي يحمل في الجوف نتاعو غير دفيش، ملي تبقى تسمع له تبقى غير تعجب، يعلم من يهضر، يهضر غير يهضر الخاوية، جوف فارغ. قال رسول الله صلى الله عليه الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخارب. البيت الخارب، الخربة. ما الذي يقطن في البيت الخارب؟ الهوام والعقارب والأفاعي والبوم وكل الحشرات المؤذية. وكذلك الصدر الفارغ من القرآن هو صدر مليء بالبغضاء والرياء والحسد وكل الظلمات، ظلمات بعضها فوق بعض. إذا بغيت تنور صدرك باش أدخل إلى جوفك القرآن، زيد ثم أخرجه، أدخله وأخرجه. ما معنى أدخله وأخرجه؟ أدخله احفظ، أخرجه رتله. عملية تصبين تنقية للداخل. يا الله ما أحلى تلاوة القرآن، وما أحلى أن يمتلئ الجوف بالقرآن حتى إذا زيد ذهب بصرك ولم تتمكن من تلاوة القرآن في المصحف هلا، أو لسجنت ومنع عنك المصحف وجدت ما تسلي به أوقاتك. كل اللي يدخل السجن هكذا ما يصيب ما يدير صار ما عنده والو، على من يولي الصدر تاعو باش عمر عامر عامر غير قالوا كان ولو كان فيموت كمدا. حينما ادخل الامام ابن تيميه الى سجن القلعه دعا السجناء فامنوا كلهم، اللي ماشي كان مؤمن امن واللي كان عاصي تاب، فحول السجن الى واسمحوا لي الى الى اكثر من المسجد، لان المسجد دخلوا تمشي يعني ولا معهم دائما يقومون الليل. قال له روح شوف السجن ولا واسمه فعلا واسمه ردوا ردوا بحالاش بحال الجبح من القران، خرج علماء بالسجن يا لطيف. قال له ديروه في السيلون بوحده في الزنزانات الانفراديه. فظل يكتب فالف 30 مجلدا اللي تعرفه واسمه هو الفتاوى الكبرى. قالوا له قلعوا له الدوايا قلعوا له القلم قلعوا. فبدا يكتب على الحائط. قال له فلما منعوه من العلم واش بقى يدير؟ اقبل يقرا القران. قرا في شهرين ختم. شحال في شهرين شحال ختم في القران؟ قولوا لي شحال الامام ابن تيميه ختم في السيلون القران شحال في شهرين شحال؟ اللي يعرفها يقولها لي، يدي 20 دور. شحال شحال شحال؟ 66 ختمة. 66 ختمة في شهرين، اي بمعدل ختمة في النهار زيد وخت... آه في الشهر، في الشهر 66، يعني ختمة في النهار وختمة في الليل وزايدة وشحال وزايد 6 اخرين. فوصل في الختمة الاخيرة ما كملهاش الى صورة زيد زيد صورة القمر. ولما وصل إلى آخر آية إن المتقين في جنات ونهر، في 66 إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فاضت روحه إلى الباري. كان يقول لهم جنتي في صدري، القرآن تسير معي حيث سرت، تقتلونني فقتلي شهادة، تنفونني فنفي سياحة، تسجنونني فسجني خلوة، خلوة بيني وبين ربي، أختلي بيني وبين حبيبي، بين ربي، غيبني وبين سيدي ربي. الله كاين اللي يدخل الحبس لا يدخل حتى شي واحد ولا يجد شيئا في صدره يسلي. احفظوا القرآن. وتمتعوا بمأدبة الرحمن، فهو القول الفصل ليس بالهزل، وهو حبل الله المتين طرفه بيده وطرفه بأيديكم، وهو النور المبين والذكر الحكيم. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. وهو الذي إذ سمعته الجن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. القرآن يا أمة محمد، القرآن يا أحباب رسول الله، القرآن على شذيعة الوقت، على شذيعة الوقت. القرآن كلام الله. كان اللي يحفظ حزب واحد، حزب 60 ما حفظوش، يصلي 40 عام ما حفظ 60، هذا عار. ولذلك كان من مقاصد تنزيل القرآن منجما أن يعطي الفرصة للناس لكي يحفظوا، لكي يملأوا صدورهم به. إن العبد الذي يحمل القرآن ويعمل به يوقف يوم القيامة عند باب الجنة ويقال له قرأ ورتل كما كنت تقرأ وترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تتلوها وعدد درجات الجنة بعدد آيات القرآن. سبحان الله، 6666 على حسب العد الكوفي، 6636، 6666، 666 أو 6236 على حسب العد نتاع الآخرين، يعني عدد درجات الجنة إما 666 6666 وإما 6236 على حسب عدد آيات القرآن. إذا قرأته كامل وحفظته كامل تكون في أعلى درجات الجنة. فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. اللي راكم تحقروا أهل القرآن، أهل الله وخاصته. أنا وشحال نتنيرفا منين يعطيني واحد شي سؤال ويقول لي هل يجوز أن نكرم حاملة القرآن، نعطيهم الفلوس منين يقصروا؟ ويفتلي عادي هو يفتي يقول لي كيف يجوز، وربي يقول ولا تشتروا بآيات، هو اللي يفسر، ولا تشتروا بآيات الله ثمن قليلا. هذه غادية في جهة والأخرى بغي أصحاب القرآن قاع الظلم اللي نزل عليهم، ما خصهم لا يخدموا ولا يكون عندهم حتى شي ضروا، باش حتى مسلم ما يتشجع يقري وليداته القرآن، ويزيد حتى المسلم يخدم هذا المشروع انتع تنفير الناس من أهل القرآن. ما تعطيوش الفلوس، تعطي العريف، تعطي الرقاصة، تعطي هذه ما تسكتش عليها، صح الفقيه يصلي بيك ويعطي له الله يخلف على وزارة الأوقاف 17,000 فرق، كانوا يعطيهم 17,000 فرق الحاج سيب القاسم 60 عام تاع الإمامة، من اللي وصل 45 عام هو يصلي بالناس كان يعطيهم 17,000 فرق ويخلص عليها طوبيس كان يدير 14 دورو واللي ب 14 دورو ويخلص سبتمبر ب 42 دورو، تبقى له 16,350 وعنده تزينة ديال الولاد، ويجي يسقسيني يقول لي واش الفلوس نعطيه لك واحد السقلة يتمس انت يصلي بك. هذا راه هذا راه منكوب هذا من المنكوبين. 16,000 انت تجيبها تشريها غير دليعة، قال لي شري الدليعة فيها 60 كيلو دليعة رافدينها أربعة دليعة يضربها ضربة واحدة فيها 16,000. ما هدرنا لا على كرشها ولا دورة ولا كبدة ولا لحم، اللي يمشي من هناك من ديك الطريق الجزائر يحط 70,000 أو 80,000 والفقيه 17,000، ويجي يسقسيني يقول لي ماذا يقول الشرع في إعطاء الفقيه؟ روح هذا الدين البارد اللي عندك كل شيء فهمته بالمقلوب. هذو ما اللي خصهم يكرمون، ولو كانت الأمة تعرف حقهم وقدرهم تعطيهم وظيفة يقروا الوليدات القرآن ويشجعون ويعطيهم لشيء أوريشيل حفظ القرآن أوريشيل 700,000 فرنك في الشهر، 800,000 فرنك في الشهر، 120,000. هذا يصلي بك نيشان؟ هذا قال لك واحد السيدة قال له علاش تصلي بنا هذا التراويح كاع ميتين ما رحناش كاع نتخشعوا؟ قال له منين نكونوا في مكة يصلي بنا السوديس، يصلي بنا نبقاو الله يسترنا نبكيو. قال له السوديس وشحال يعطيوه؟ شحال يعطيوه السوديس؟ شحال بكري كيعطيوه؟ 60,000. شحال؟ 60 قريب 30 مليون ولا 30 مليون في الشهر. لا العقارات امال يوم رافين. قال له انا اعطيني غير 1,000,000 هذا الحيطان يذوبوا، ماشي انت هذا الحيطان يذوبوا. انا تعطي 40,000 بغيت نقرا انا نبكي، انا راني مهرس مدقدق اش نبكي انا؟ السوديس الا ما هزش كاع الاخر بسي انا عاطي لي 4 دروهم بغيت نبكيكم. واحد النهار واحد قال لهم اللهم ما حشمت قال نصلي بلا لكم هاك كاع اش هذا الشباب؟ حاضر مشاق الصر قلع اجا عطي له 40 دور. قال لهم انتوما واسمو نقول لكم نخاف ربي وك وما نقلب القبله كاع نصلي بلا لكم هكذا. على كل حال من المقاصد التي من اجلها انزل الله القران منجما وهو ان تعطى الفرصه لعباد الله تعالى باش يحفظه. وكذلك نحن اذا اردت ان تحفظ القران فاحفظه آيات آيات، رتب على روحك. واحد الورقة كان يوزعوها دافع، من أراد أن يحفظ القرآن في 20 عام يقرأ قدة، من أراد في 10 سنين يقرأ قدة، من أراد كذا من أراد كذا، حتى توصل لواحد المدة قصيرة على حساب وشحال ترتب على روحك، شحال تحفظ. لو كان تحفظ كل نهار آية شحال غادي تدير فيها؟ كاين 6,000 آية، إذا 6,000 قسمها على 12 ولا قسمها على 6,000 آية قسمها على إلى كل نهار تحفظ أنت آية شحال غادي تعطيك؟ 6,000 قسمها على 365 تعطيك مجيت شحال؟ 2 أو 3 سنين. سبحان الله، ماشي شي حاجة كبيرة. يا الله. خامسا من المقاصد التي من أجلها أنزل الله القرآن أيضا وهي أن الله تعالى حينما أراد أن يجعل القرآن منهاجا للتغيير فإن فساد 700 سنة لا يمكن أن يصلح في ليلة، فكان لابد من أن يتدرج مع المخلوقات لكي ينزع من قلوبهم عقائد رسخت في قلوبهم لقرون وفي قلوب أجدادهم، وأفكار رسخت في عقولهم لقرون وأجدادهم، وعادات فاسدة رسخت في مجتمعهم لقرون وفي مجتمعات آبائهم قرون. فلا يمكن أن يأتي القرآن لكي يقول تركوا كل شيء مرة واحدة، ينزل قاع القرآن 60 حزب ضربة واحدة، لا تشركوا بالله شيئا وتصلوا وتزكوا وتحجوا وتصوموا وما تقولوش الزور وتواضعوا وتصبروا وتقدموا وتجاهدوا ما يمكنش. فكان لابد من التدرج في بناء الأمة، سنة التدرج. فقضية محاربة الفساد ينبغي أن يسلك فيه المصلحون سبيل التدرج، والتدرج هو آية كونية وآية اجتماعية، سنة كونية وسنة اجتماعية. سنة كونية لأن الله تعالى كان بإمكانه سبحانه أن يخلق السماوات والأرض بقوله كن، ولكن يخلقها في 6 أيام. كان بإمكان الله تعالى أن يخرجنا هكذا أسوياء نتكلم، لكن بدأنا به خلقنا من سلالة من طين ثم نطفة ثم علقة ثم مضغة أطوار خلق ثم عظاما ثم كساء العظام لحما ثم أنشأه خلقا آخر ثم خرج يبكي جنينا ثم طفلا ثم يافعا ثم شابا ثم كهلا ثم شيخا ثم الأخيرة هكذا. كذلك الشجرة أنت تغرسها، وش غادي تغرسها تأكل غدا ليه الأخر؟ لابد باش تسقيها وترعاها، كما مثلا كما يقول سيدنا ربي على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثلهم في الانجيل التوراة كمثل زرع اخرج شطأه فآزر فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستغلظ فاستوى ينمو ويستوي ومن بعد الورق ومن بعد يثمر ومن بعد ينضج الثمر وهكذا. هي سنة التدرج. الله تعالى لما سبحانه عز وجل أراد لهذه الأمة أن تتبنى منهج القرآن باش بدأ بدأ بالمعركة الفكرية، اقرأ تعلم اقرأ باسم ربك ثم قوم الليل قوي صلتك بالله لبناء هذا الإنسان الذي يؤهل لتحمل الرسالة. ثم يبقى 13 في مكة قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لا عبادات ولا حلال ولا حرام. فمن مات في مكة موحدا وكان يشرب الخمر كان في الفردوس الأعلى في الجنة. مات في مكة وهو يأكل الربا ومن موحد هو من أعلى الناس درجة في الجنة. كان يحتاج إلى هذا. أنت غادي تجي غادي تضرب تلغي الخمر ضربة واحدة ولا غادي تدير ضربة واحدة؟ أنت لابد أن تعطي البديل، ولا بد أن لابد من فطرة، لابد من تربية، لابد من تبليغ، لابد لابد لابد لابد. لأنك لو غيرت مرة واحدة لانعكست آثاره السلبية عليك، ولا أوقف تيار التغيير. لا في مصر من اللي توقعت الثورة كل شيء أبغى يخلص العمال والمؤجر مزقي. لا اصبروا، قفوا مع الثورة الآن حتى تترسخ وتحقق ما تطالب من الناحية الفكرية والثقافية والسياسية والاجتماعية. هنالك يبقى لنا المفلخر. أما ضربة واحدة الأنسة، أنتم غادي اللي قمتوا الثورة ستجهضونها إذا قمتم تطالبون بها. أنت واحد بغى يزيدوا له في الفلوس، واحد بغى يزيد عاد ما صبحش الحال، ما صبحش الحال. بلاتي بلاتي، شوفوا شوفوا الشراب الخمر. أتدرون كيف انتهج القرآن لكي يحرم الخمر؟ كيفش كيفش دلم في الأول، في الأول في مكياش قال لهم في سورة النحل، لا في سورة ذكرى في سورة النساء في المدينة. هذه مشات المدينة هم لو يصليوا لا قاع ما كاين لا صلاة ولا عاد كان الصلاة الأولى يصلوا ركعتين مع الصباح وركعتين مع العشية. خليني مازال ما نزلتش حتى الصلاة. كما جات في العشرة البعثة في الإسراء والمعراج. لا قال سيدي ربي سبحانه عز وجل العنب العنب وعلى النخيل ومن ثمرات النخيل والعنب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. اش قالوا اصحاب العقل؟ من النخل والعنب فيه جزء صالح، فيه واسمه الرزق الحسن وفيه مقابله السكر. اصحاب العقل واسمه قالوا إذن هنالك رزق اسمه الله حسن، ومعنى أن السكر حينما تمتد يد الإنسان إلى النخل إلى العنب وإلى التمر وتمشي تخمره وتعفنه وتخرج من مهمة الدم تاع الإسكار، يعني ما دام التمر والعنب لم تمتد إليه يد الإنسان فهو رزق حسن. إذا دخلت إليه يد الإنسان بالتغيير يصبح إفساد. هذا كان اللي غيبها الآية تركها. ليه أنا قلمش الدرب بالتركه ولا ما قلمش؟ لم يقل ما قلش شوية شوية قلم الله سبحانه يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. يقول وإثمهما أكبر من نفعهما. باينة القضية الآن، باينة باينة. أصحاب العقول أصحاب العقول كيف أتعاطى للخمر وإثمه أكبر من نفعه؟ لا يمكن، لأن راني خاسر، الإثم أكبر. فالقلوب الحية الوجلة تركته والعقول السليمة تركته، ولكن بقاو الناس يشربوا. ولكن قالهم سيدي ربي سبحانه عز وجل كاين اللي يمشي يصلي ويشرب. جاي صلي عبد الرحمن بن عوف بمجموعة من الصحابة صلى بهم قل يا أيها الكافرون أعبدوا ما تعبدون وأنتم عابدون ما عبد فيهم شبيه. قالوا سيد ربي يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. أرى العقل مشالك؟ إذا حرم عليهم الشرب فوقاش في أوقات والصلاة فوقاش كون فوقاش كون في النهار كامل، لأن في النهار ما تقدرش تشرب ما بين الظهر العصر العصر المغرب المغرب العشاء الصباح الظهر ما تقدرش، لأن لا شربت غادي توصل لك وقت الصلاة وانت غايب. إذا هي حرمت في النهار، فوقاش غادي يشربها اللي يشربها تصلي العشاء، لأن باقي الواحد الوقت طويل يشرب يبات سكران ويصلي وناضي يصلي الصباح. كما كانوا يقولوا الليل خمر وغدا أمر مسكر. فعمر وأصحابه قالوا يا رب أنزل لنا في الخمر حكما شافيا. إذن هم ولاو يطالبوا درك، هم ولاو يطالبوا، لأن كاين اللي يسكر بزاف ويجي مع الصباح سكران والريحة. ربي قال له واش الطيارات قومي. فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم، حتى قال فهل أنتم منتهون؟ فقالوا جميعا انتهينا. بالتدريج بالتدريج. وكذلك وكذلك الربا وكذلك كثير من العادات المستحكمة كانت تحتاج إلى أن نأخذ النفوس خطوة خطوة خطوة خطوة هكذا. إذن هذا من مقاصد تنزيل القرآن منجما أي مفرقا حسب الأحداث. سادسا من المقاصد التي يتوخاها القرآن من كونه أنزل منجما، وهي يا الله أن الله تعالى سبحانه يريد أن يربينا بالأحداث. تعرفوا بلي التربية عندها وسائل كثيرة، من جملة الوسائل تاع التربية أن نتربى باش بالأحداث الوقائع. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ واش النبي شاف ذاك الشيء ولا ما شاف؟ ما شافوش. شكون اللي شافوا؟ الذين عاصروا. هذا حدث. ألا تعتبرون يا من يريد أن يحارب الإسلام كيف فعل الله بمن جاء ليهدم كعبة الإسلام؟ أرسلنا عليهم طيرا أبابيل وأنتم تنظرون، فجعلهم كعصف ماكول. أحداث كثيرة. قد سمع الله قول التي تجادلك. حدث. احنا كيسميو هذو الناس يسميو اصحاب العلوم القرآن يسميو سبب سبب النزول سبب النزول السبب الذي من اجله انزل الله هذه الآية او الحادثة التي كانت سببا في نزول هذه الآية. فأنت ماذا تأخذ منها؟ تأخذ منها العبرة أن تتربى وفق الأحداث، ففي كل حدث ينزل قرآن لكي يربيك بالحدث. نهزمه في أحد، قالهم سيدي ربي سبحانه مالكم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسب. يربينا حالة الهزيمة حدث لابد أن نستفيد منه، حالة الانتصار حدث لابد أن لا يطغينا. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا فضاقت بكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. هل نفعكم هل نفعتكم كثرتكم؟ أبدا. تربى بالأحداث. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثل قلتم أنه قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. فالقرآن يتفاعل معك يعيش معك الأحداث، في كل حدث له جولة وله صولة وله قول وله حكم وله عبرة وله آية وله دروس وله عبر. أفلا يتدبرون؟ أفلا يعقلون؟ ولا تفوت نتاع الأحداث هكذا بحال الأصم يمرون عنها وهم عنها غافلون. وصف الله تعالى عباد الرحمن فقال والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. تمر الأحداث وأنت كالأصم. أودي نوف تقل عن بارك راني ما زال سأستمر في الإصلاح. أودي الشعب راه يقول لك رحال ما زال ما فقتش أنت بالقلبة. إذا كاع ما فقوش الحكام بالقلبة كاع هذه أحداث جسام. وأن الشعوب الآن تتحرك وتريد أن تأخذ أمرها بيدها فلقد مورس عليها طوال قرون من الاستكانة والخذلان فهي الآن تتلمس الطريق لكي تجد نفسها وهويتها. هذه آية هذا حدث حدث جلل جلل جلل جلل يا ذنوالك. وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. يا الله وكم من آية في السماوات وفي الأرض شوف مرس يمرون عليها وهم عنها معرضون بحال اللي ما كاين والو. كيسميو هذه واش يسميو الحوار نتاع الطرشان أصم لا يسمع أبكم لا يتكلم أبلد ولا بليد لا يحس وغافل لا يعقل. ولقد ضرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. هذا اللي ما يستفدوش بالأحداث. لهم قلوب لا يفقهون بها لهم أعين لا يبصرون بها لهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. لحسابك البهيمة غادي تفهم واسمو كاين تأكل وتشرب وراس يولي الإنسان أكثر من البهيمة. قالك المؤمن إذا ابتلي يستفيد من ابتلاء ويقول أنا اللي في العيب ويصلح من حاله ولا ربي. وأما الفاجر حينما يبتلى كالدابة تربط ثم تطلق لا تعرف لما ربطت ولما أطلقت. بلك راهم طارقينها باش يذبحوها وهي فرحانة ربطوها يسمنوها ما عارفاش باللي راهم رابطينها غير باش يسمنوها وطالقينها يذبحوها وما عارفاش باللي راه غادي تمشي للقزار. دابة هكذا بنادم وكثر تمر عليه الأحداث فلا يفطن ولا يعقل ولا يدرك ولا يفقه ولا يعتبر ولا يطعم ولا يتعلم من الأحداث. تعلم من الأحداث تربى على الأحداث اعتبر بالإحداث. أعطاك ربي فرعون ألا تعتبر به؟ أعطاك ربي قوم عاد أعطاك هود أعطاك لقمان أعطاك هذا حلم كبير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. سير وانظر نظر الاعتبار. إذن هذا من جملة المقاصد وهو تربية بالأحداث. أما المقصد الذي أختم به وهو يحتاج إلى كلام وهو تربية الأمة التي تحمل الرسالة. الله فلا يمكن أن تربي أمة تحمل الرسالة في قرآن ينزل مرة واحدة. لا لا بد من آيات لتكوين العقلية المسلمة ولا بد من آيات لتكوين النفسية المسلمة ولا بد من آيات لتكوين السلوك المسلم ولا بد من آيات لتكوين الأسرة المسلمة ولا بد من آيات لتكوين المجتمع المسلم ولا بد من آيات لتكوين المؤسسات المسلمة ولا بد من آيات لتكوين مؤسسات العدل الإسلامية ولا بد من آيات لتكوين الحكومة المسلمة ولا بد من آيات لتكوين الحضارة الإنسانية ولا بد من آيات لتكويني الحضارة الربانية. إذن إذا القرآن جاء لتكوين الفرد فكرا وإيمانا وسلوكا ولتكوين الأسرة ولتكوين المجتمع ولتكوين الدولة ولتكوين الحضارة. هذا واش غادي ديروا انت في نهار؟ إذا فالإنسان حينما كانت تنزل على عهد رسول الله الآية اش كان يديروا؟ اش كان يديروا؟ عمر هو وجاره اش كان يدير؟ واحد يمشي يخدم في الحقل، واحد يمشي عند النبي صلى الله عليه وسلم يطلع على جديد القرآن. منين يجي ذاك من هيه من عند سيدنا النبي يجتمع مع ذاك اللي مشى الحقل فيقرأ عليه ما سمع من النبي ويبقاو يتفهموا. هذا اللي نزل سيدي ربنا، ماذا أنزل؟ أنزل الله تعالى في كتابه الكريم: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. كررها كررها كررها كررها، يحفظونها. حينما يحفظون يفهمونها يزلقونك بأبصارهم، أي أن الكافر يحسد المؤمن على نعمته من يشوفونها كرسي بيحرقك. وإذا تتلى عليهم آياتنا تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. يشوفوا هكذا بقى يعينه يدور في السماء، تدور أعينهم كالذي يغشى عليه. أنا كي نقرأ هذه الآية انت تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، تعرفوا شكون نشوف نفكر شكون هو؟ شكون هو دائما نقول شكون هو؟ صايب عريقات صايب عريقات يعينه يدور إلى الشيء الدور عينه الدور في الراس حالة ثلاثة. أنا نشوف فيهم يكون واقف مرسي مسؤول لي يضرني هالعينين يدوروا من بكري، من بكري كي نقرأ الآية بل لي صايب عروقات. هذا اللي يخون قاعد يبغى يخون فلسطين عينه يدوروا. إذن يقرؤونها زيد واسمه يدير ومن بعد واسمه يفهمونها زيد ومن بعد يعملون بها زيد ومن بعد ويعملوا زيد ويدعون الناس إليها. وش حال من مرحلة في الآية؟ وش حال من مرحلة؟ يفهمونها ويحفظونها ويعملون بها ويدعون إليها. وش حال من مرحلة؟ أربعة. فإذا فعلوا مع كل آية ماذا يحدث؟ أن كل آية تزيدهم إيمانا وعلما وتقوى. إذا فنحن نربي، ما معنى نربي؟ أي نأخذهم درجة درجة نربيه كل آية. ولذلك قال ابن عمر: كنا نؤتى الإيمان قبل أن نؤتى القرآن، وسيأتي قوم يقرؤون فيه القرآن من فاتحة الكتاب إلى سورة الناس لا يرفعون بها رأسا، ينثرون القرآن نثر الدقل وهو رديء التمر، يقرؤونه لا يتجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يقرأ القرآن هو كافر، يجي واحد لوقيت الإنسان يقرأ القرآن هو يكفر. كم من تال للقرآن والقرآن يلعنه، يقرأ قوله تعالى: ألا لعنة الله على الكاذبين هو كذاب فيلعن نفسه، ويقرأ: ألا لعنة الله على الظالمين وهو ظالم وهو يلعن نفسه وما فايقش وما فايقش. إذن فتربية الأمة التي تحمل الرسالة ماشي انت عنهار ولا زوج، تحتاج إلى وقت. ولذلك نزل القرآن في 23 عام: فما رب النبي أمة الرسالة إلا في غضون 23 عاما. مات وقبل ما يموت رفض الحجاب، رفض الحجاب، ثم أطل على الصحابة فوجدهم مصطفين للصلاة فابتسم. ولما رأى الصحابة النبي يبتسم سيدنا أبو بكر بغى يولي اللور باش يخلي اللي بيحسب له غادي يجي، قال له: جلس جلس صلي. وفرح الصحابة واعتقدوا أن النبي قد نشط وأن المرض قد زال، فصلوا صلاة الصبح والنبي يقول وهو يجود بنفسه: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ابتسم للأمة لما رآها في صف واحد تعبد ربا واحدا، قال: أنا كملت المهمة نتاعي. ما دامت الأمة اجتمعت في الصلاة، ما دامت توحدت في الصلاة، عبر عن رضاه بابتسامته وبإطلالته البهية على الصحابة يصلون في آخر إطلالة، آخر مرة يرى وجه الحبيب ويختم حياته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فختم النبي حياته في 23 سنة كان القرآن ينزل فيها على قلبه فيحوله إلى منهاج لتربية الأمة فكريا ثقافيا إيمانيا. فيحتاج وتحتاج الأمة إلى وقت. شتوا علاش سيدي ربي نزل القرآن منجما؟ فأجاب الله عن كل هذا فلم يعد للمشركين إذن أي حجة، فحجتهم ضاحضة ضاحضة. وصلى الله على حبيبنا محمد. إذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء سندخل إن شاء الله للمرحلة الدعوة الجهرية بأول موضوع، وهو الموضوع الأول اللي هو الابتلاء، سنة الابتلاء. الأنبياء يبتلون، سنتحدث عن الابتلاء. الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. بالنسبة للأعمال الاجتماعية، يا رب اسمحوا لي، بالنسبة للأعمال الاجتماعية ما جبتهاش ولا بالنسبة للأعمال الاجتماعية سبحانك يا رب. بالنسبة للأعمال الاجتماعية خلوا في دامية، جا شي واحدة الزوج ديالها ولا شي حد ولا خلو في دامية ولا إذن سيدي هي غادي تكون برا إلا ما جاش الزوج ديالها ولا عند العملية ديال القلب. العملية ديال القلب خلوها لها بمليون ونص، هي عندها 120 سنة. واحد القيس تلقى معايا الجمعة الفايتة، واحد الأخ قال أنا أتكلف بها، لكن لما يعني اتصلت به كيقول لك قالوا له ذيك الجمعية تكلف فقط بالأطفال. إن شاء الله تعالى هذه الأخت راها تكون يعني برا إلا ما جاش شي واحد اللي يكون بها إن شاء الله تعالى. طلبي جمال كين؟ نعم سيدي إن شاء الله تبارك وتعالى. كين شي شكون هو اللي غادي يخصو العملية؟ الولد وها الولد خصو عملية حتى وعلى على من على ما إن شاء الله. هو الوالد دياله هنا، يلا يجزيكم بخير وكل شيء. الملف كين؟ نعم الرباط، يطلب الله تبارك وتعالى. يسألونكم يعني إخوان أربعة الدعاء لهم بلم الشمل، اللهم لم شملهم يا رب. إن شاء الله الكرار رسول أخر وواحد الوليد الثاني عودك خصو عملية على الفم إن شاء الله تعالى. اللي يبغى الوالد ديالو حاضر ولكن يحشمينه، هذه رحنا قلناها. بحزن دفين وألم عميق ودعنا أخانا الذي يجلس على يمين المنبر في كل جمعة، السي الحمداوي حبيبي في الله وأخي في الله وأحد عمار هذا المسجد، السي الحمداوي محمد القصير، رحل إلى ربه يوم الاثنين في يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. أحسبه ممن يحب الله ورسوله والمؤمنين، والكلمات تبقى يعني في الحقيقة قاصرة في مثل هذا الموقف الذي يفقد فيه الحبيب حبيبه. هذا حبيبنا في الله، اجتمعنا على الله في هذا المسجد واجتمعنا على دين الله، فأبى الله إلا أن يختاره في هذا الشهر. الحمد لله ما مرض ولا عانى، يعني راكم عارف الموت انتحل الوقت باش تعرفوا يعني الرسالة تاع رب العالمين صحيح، وتعشى وصلى صلاة العشاء الآخرة ثم أسلم الروح لربه، كان آخر عمله الصلاة. فنسأل يا ربي يا مولانا يا سيدنا في هذه الجمعة المباركة إفاء لبعض حق أخينا السي محمد، اللهم يا ربي استقبله بمحض عفوك وكرمك، وأنت ضاحك إلي وراض عنه، اللهم نور قبره، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم يا ربي يا ربي اجعل قبره روضة من رياض الجنة. الله يجعل سيدي ربي هذا الدعاء ديال المؤمنين في الجمعة يبلغه هذا الصباح له في أطباق من نور. الله يجعل يرزق ربي منزلة الشهداء والصديقين، احشره مع النبيين. يا ربي كان أخونا وحبيبنا، يا ربي كان أخونا فيك وحبيبنا فيك، لم تكن بيننا وبينه أبدا مصالح، كان يحبنا في الله ويحب هذا المسجد ولا يضيع صلاة جمعة في المسجد هذا أبدا. يأتي في كل جمعة من بني درير إلى هنا، لا يصلي في أي مسجد، ويحث الناس في الهاتف على أن يصلوا في هذا المسجد. في كل جمعة يهضر مع أصحابه ونسابه يقول لهم نلتقي موعدنا مسجد الكوثر، هناك نصل رحمنا. كان يصل أحبابه في هذا المسجد. اللهم يا ربي اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم ارفع منزلته في عليين، اللهم ارحم جميع أموات المسلمين، اللهم ثبتنا على الدين حتى نلقاك يا رب العالمين. وصل الله على حبيبنا محمد، والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين. والله الشهادة ما عرفت وش هذا عودك يعني المرضى وكذا، ولا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا غير خليهم، هذو تاع الطب اللي ديالو باش تردوهم لما نتلفهم. قبض هذا شي واحد هنايا شي مريض ولا كبت ما تعطيوليش الورق نتاع الطبيب انا نوضرهم.